يا أهل دار الفناء استعدوا للقاء للقاء ربكم أم تراكم شاردون. يا أهل دار الفناء استعدوا للقاء للقاء ربكم أم تراكم شاردون. وانظروا في أرضكم أخذت نبيكم أخذت خير الورى فهل أنتم خالدون. ما توعدون لآت أقبلوا قبل الفوات قبل آه الحسرات فهل أنتم سامعون. وانظروا في أرضكم أخذت نبيكم أخذت خير الورى فهل أنتم خالدون. ما توعدون لآت أقبلوا قبل الفوات قبل آه الحسرات فهل أنتم سامعون. واتركوا قيل وقال واحذروا سوء الفعال واستعدوا للسؤال يوم أنتم بارزون بارزون للإله يوم تسجد الجباه. فانظروا في أمركم ماذا أنتم فاعلون. واتركوا قيل وقال واحذروا سوء الفعال واستعدوا للسؤال يوم أنتم بارزون بارزون للإله يوم تسجد الجباه. فانظروا في أمركم ماذا أنتم فاعلون.